عن راو الا اذا اتفقوا على تركه ولو اثنين، ولو اثنين زي يحيى القصان وعبد الرحمن بن مهدي مثلا، فاذا اجتمع على ترك رواية راوي فيكون عند النسائي مندوحا ويترك الرواية عن هذا الراوي، فاذا سئل عن ذلك يقول تركه يحيى القصان وعبد الرحمن بن مهدي. خلاص. ويعني الى هذا التفسير مال الحافظ بن حجر، والحقيقة لا اجد يعني تفسيرا اجود منه، اجود منه كما تقول لا يختلف فيه اثنان ولا ينطبق فيه عن ذلك مثل الشهير يعني. وبعدين النسائي يعني روى لرواه ضعفاء في سنن وضعفهم كثير من النقاد، لكن من وجهة نظر النسائي ان هذا الروى متماسك، او انه سبر احاديثه فوجد ان هذا الحديث من جملة مرويات هذا الضعيف اقرب الى السلامة واقرب الى الصحة ويوافق متن حديثه متون احاديث اخرى، فساق له ايه ان يخرج حديث الباب. وبعض العلماء قد لا يجد في الباب الا حديثا ضعيفا فيثبته من باب ان هو افضل من الرأي، زي مثل ابي داود في الجستاني. ابو داود في السنن لما صنف السنن وكتب رسالته الى اهل مكة ذكر فيها ان ما ترك التعليق عليه فهو صالح، قال ان كان فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فاحنا عايزين نعرف صالح دي يعني ايه، هل هو صالح للحجة بمفرده، ولا هو صالح بمعنى ان فيه قدر من القوة حتى وان كان ضعيفا، ولا يصلح ان يتمسك به في هذا الباب اذ لا يوجد فيه غيره. كل ده كلام وارد، كل ده كلام وارد، لا سيما وقد سكت ابو داود عن احاديث شديدة الضعف في سننه لم يبين رأيه فيها. خلاص. يبقى مش معنى وما سكت عنه فهو صالح يعني حسن، كما فهم بعض المتأخرين زي المنذري والنووي وجماعة من العلماء المتأخرين، يقول لك هذا الحديث سكت عنه ابو داود فهو حسن او فهو صالح للحجة. لا، مش صحيح هذا الفهم، ليس بصحيح هذا الفهم. ليه؟ لعلمنا يقينا ان ابا داود سكت عن احاديث شديدة الضعف وليس ضعيفة فقط، بل حكم عليها اقران ابي داود او من اقران ابي داود كابي حاتم الرازي وابي زرعة الرازي ومن جاء بعدهما زي ابن عدي الدارقطني، حكموا على احاديث في سنن ابي داود سكت عنها بالنكارة وبالبطلان. خلاص. يبقى لابد حينئذ من فهم كلام العلماء على ضوء صنيعهم في كتبهم. فاحنا لما ننظر الى سنن الامام ابي عبد الرحمن النسائي رحمه الله نجد انه خرج لرواة تكلم فيهم كثير من اهل الحديث، تكلم فيهم كثير من اهل الحديث، ومع ذلك فقد اخرج لهم. ورواة اخرون تنكب الرواية عنهم مثل ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة واحد الاعلام المصريين، لكن سأحفظه في اخر 4 سنوات من عمره، حصل اختلاط. فالغريب او المدهش يعني ان النسائي يطرح الرواية عنه بل لا يسميه كمان، يعني حتى ما رش يقول اسمه، انما اذا اراد ان يخرج له مثلا يقرنه باخر زي عمرو بن الحارث مثلا، يقول متى حدثنا فلان عن فلان، وخبرك يقول متى حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وذكر اخر. اول ما شوفه ذكر اخر دي تعرف انه ابن لهيعة المسكين، واخبرك لا يسميه استضعافا له برغم انه خرج في سننه احاديث لمن هو اضعف من ابن لهيعة، لكن المسألة مسألة اجتهادية كما قلت، مسألة اجتهادية. يسأل سؤال يقول دخلت المسجد ولم أكن صليت الظهر فوجدتهم يصلون العصر فهل أدخل معهم بنية الظهر ثم أصلي العصر، وإذا دخلتهم يصلون المغرب ولم أكن صليت العصر فماذا أفعل؟ أما إذا يعني دخل فصلى فوجدهم يصلون الظهر العصر وهو لم يصلي الظهر فليصلي العصر معهم، فليصلي العصر معهم ثم يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم للصلاة يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والألف واللام للعهد، ويبين أنها للعهد وليس الاستغراق اللفظ الآخر في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها، إلا التي أقيم لها. فهو إذا صليت العصر معهم ثم صليت الظهر فهذا هو الأجود. أما لا ولا يعيد العصر، ولا يعيد العصر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في اليوم مرتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يأخذه منكم. الربا انك انت ايه تضعف تزود، فازاي يقبل منك العصر مرتين وهو انما فرضه عليك مرة واحدة. وذهب اكثر اهل العلم الى انه يصلي الظهر، يصلي معهم بنية الظهر رعاية للترتيب في المسألة، ثم بعد ذلك يصلي العصر. اقول اذا فعل ذلك فلا بأس به ولا يضره اختلاف نية الامام والمأموم، لما ثبت في الاحاديث الصحيحة ان معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي لهم العشاء، فتكون في حق معاذ النافلة وتكون في حق قومه فريضة. فها يعني قد اختلفت نية الامام مع نية المأمومين. وكذلك بالعكس يعني حديث ابي ذر الذي رواه مسلم وغيره انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كنت في امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال ماذا افعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها فان رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم ولا تقل اني صليت فلا اصلي. طيب اذا ابو ذر صلى الصلاة الفريضة مفروض عليه في ذلك اليوم، وبعدين ذهب الى شأنه ورجع فوجد القوم يصلون الفريضة وهو صلى الفريضة قبل ذلك، فيدخل معهم بنية النافلة انها نافلة. وقد ورد في بعض الفاظ هذا الحديث قال له ولا تقل اني صليت فلا اصلي، اي لا يحملنك صلاتك قبل ذلك ان تترك الصلاة خلفهم. وقال صلي واجعلها سبحة، سبحة اي واجعلها نافلة لك. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، بالنسبة للعصر لم يكن صلى العصر ثم دخل فوجدهم يصلون المغرب. سألت الشيخ الألباني حفظه الله عن هذه الصورة ليه الاختلاف الركعات، فقال يدخل معهم فيصلي ايه الاهل. السؤال انا سألت الشيخ ناصر الدين العكس كده الصورة ما فيهاش مشاكل، الصورة ما فيهاش مشاكل ليه؟ لانه هيصلي معهم ثلاث ركعات هم هيسلموا هو يوم يجيب الايه الركعة الرابعة، هيعتبر كأنه مسبوق مفيش مشاكل في المسألة دي. لكن العكس بقى، العكس لو كانوا بيصلوا ايه صلاة المغرب وانت فاتك صلاة رباعية مش كده، العشاء المغرب مثلا مش كده، او العصر والمغرب اي صلاة رباعية واخد بالك. فهو في هذه الحالة لو الامام بيصلي صلاة ثلاثية وانا ساصلي صلاة رباعية، يقول الشيخ ان هو يصلي معهم حتى يصل الى الركعة الثالثة خلاص، يقوم الامام يجيب الرابعة، يعني دي مثلا المغرب والعشاء، يقوم الامام يجيب الرابعة وهو يفضل ايه جالس واخد بالك. اما ان يسلم وحده واما ان ينتظر الامام فيسلم سلام الامام واخبرت. نعم لا ما ماشي، ما هو هنا ما نقدرش نقول اختلف على الامام ليه؟ لانه لا يستطيع ان يصلي المغرب اربعة لان الامام بيصلي رباعية بطبيعة الحال. امتى لا نختلف على الامام؟ يوم ما يكون احنا الاثنين متحدين في الصلاة، يعني انا بصلي رباعية خلفه، هو قام يجيب خمسة، طب نتابعه ولا ما نتابعوش؟ طب هو نسي، يعني مثلا في ركعة من الركعات سجد سجودا واحدا وبعدين قام قايم للركعة اللي بعديها، طب انا اتبعه ولا اتركه؟ لا اتبعه. يبقى اذا مسألة متابعة الامام انما هي في الاتحاد، ان يكون الرجل والامام متحدين في الصلاة، في جنس الصلاة نفسها. انما رجل بيصلي المغرب خلف امام يصلي الرباعية لا يستطيع ان يتابعه للاختلاف. احنا معروفين ان المغرب ثلاث ركعات يقينا، والامام لما قام للرابعة لم يخطئ، فانا قيامي الى الرابعة بعد استيقاني انني اصلي المغرب وهو يصلي صلاة رباعية لا يجوز. لكن ممكن نطلع من الايه، من الاشكال ده كله، بان الانسان ينتظر حتى اخر ركعتين مع الايه، مع الامام، هو بيصلي صلاة رباعية والامام ثلاثية والامام بيصلي رباعية، ياخذ معاه الرابعة الثالثة والرابعة، الامام هيسلم يقوم هو يجيب الايه الركعة الثالثة ويخطب. لا، ما ينفعش، لا يجوز ان تصلي الفرض في اليوم مرتين. يعني مسألة رعاية الترتيب انا لا اعلم دليلا في هذه المسألة انه يجب الترتيب في قضاء الفوات، لا اعلم فيها دليلا يعني. والمفروض ان صاحب الفوائد معذور، المفروض ان صاحب الفوائد معذور، يعني ينطبق عليه الكلام العلماء في المعذور. وحديث اذا اقيم للصلاة فلا صلاة المكتوبة واضح المسألة. بيسأل ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن؟ أفضل طريقة لحفظ القرآن أن تصلي به كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم. اللي عايز يثبت قرآنه يصلي به، ولذلك صاحب القرآن لا يستغني عن قيام الليل. صاحب القرآن لا يستغني عن قيام الليل. نعم. إيه مسألة إن هو هل ممكن يمسك المصحف؟ في اثناء القراءة يجوز له، لكن طبعا ده حيضيع بقى الفائدة من القيام من الحفظ. اما انه اذا اراد لم يكن يعني حافظا ويريد ان يطيل الصلاة، لان اشرف اركان الصلاة طول القيام يعني، وان هو عايز يطول يعني في القراءة وتأفأ من المصحف فلا بأس بذلك، لحديث ذكوان، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رأى ابو داود في سننه، وأن ذكوان مولاها كان يؤمها من المصحف في رمضان. يقول السائل هل يوجد حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله ثلاثة منهم، من أما قوم ولاه كارهون وناكح البهيمة وناكح المرأة وابنتها؟ نعم في لعن لمن أما قوما وهم له كارهون ومن نكح البهيمة. أما نكح المرأة وابنتها يعني لفظة اللعن لا يعني لا أعلمها ولا أجتهد في البحث، إنما هو محرم، هو محرم. يقول سائل إذا تزوج مسلم من نصرانية فحملت منه ثم توفيت وهي حامل، أين تدفن؟ يقول يعني إذا قلنا بدفنها في مقابر المسلمين مش عارف أراها، لكن يعني بقول إذا قلنا تدفن في مقابر المسلمين طب ما هي نصرانية، وإذا قلنا يعني تدفن في مقابر النصارى فما ذنب الجنين؟ هو العملية مسألة يدفن فين؟ خلي واحد كافر بالله العظيم دفناه في المدينة، ولا دفناه في أشرف تربة في الدنيا بحالها؟ ما ينفعه هذا أبدا، ما ينفعه. يعني هذه المرأة إذا النصرانية إذا ماتت على دينها تدفن في مقابر أهل ملتها، تدفن في مقابر أهل ملتها. ليه؟ لأن الجنين ما لم يولد فليس له أهلية، ليس له أهلية، طالما أن الجنين لم يولد فليس له أهلية. إذا نجري على الصورة الأولى، وإن النصرانية تدفن في مقابر النصارى. يسأل سائل عن قاتل نفسه، هل هو يعني يصلى عليه ولا لا يصلى عليه، وهل يدفن في مقابر المسلمين أم لا؟ المسألة مبنية على هل هو كافر أم لا. فإذا كان الحكم أنه ليس بكافر خلاص سيجري عليه ما يجري على موتى المسلمين. والصواب في هذا الأمر أن الذي يقتل نفسه لا يكفر، لا يكفر، لا يصير كافرا. والعلماء أولوا الأخبار التي ظاهرها أنه يكفر، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تحسى سما فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من على قمة جبل فهو يتردى من عليه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن وجأ نفسه أظن بسكين أول فهو كذلك خالدا مخلدا فيها أبدا. الإمام الترمذي رحمه الله لما روى هذا الحديث في سننه، طبعا حديث صحيحين، لما روى هذا الحديث في سننه تعرض للفظة أبدا أبدا، ورجح عليها رواية أخرى ليس فيها هذا اللفظ، وقال إن هذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة، يعني أن المنتحر لا يكفر. وفي يعني هذا في هذا البحث يعني حديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري أن الطفيل وصاحبا له هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمهم أن يعني كأن حصل مرض لصاحبه الآخر، فبادر بنفسه ويأس من حياته، فأتى بمشاقص وقطع شرايينه أو أوداجه، فلا زالت تشخب دما حتى مات. فلما مات رآه الطفيل في هيئة حسنة، قال: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبي. ورأى يديه وقد غطاهما، قال: ما لي أراك غطيت يديك؟ فقال: قيل لي: لن نصلح ما أفسد، لن نصلح منك ما أفسد. فقص الطفيل هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فهذا منتحر، يعني هذا قطع شرايينه حتى مات، ومع ذلك رآه في هيئة حسنة وقال: غفر الله لي بهجرتي لنبيه. فهذا يعني أن المنتحر لا يكفر. لكن المسألة سترجع أو مآلها في الآخر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يفصل فيها، هل هذا لما انتحر كان كافرا قبل الانتحار ام لا، ولا ذا بجهل منه وقلة صبر وقلة حلم قتل نفسه، هذه الى رب العالمين للخواتيم. اما في الدنيا فنحن نجري عليه الاحكام الظاهرة، فيعني يكون مسلما ويأخذ نفس احكام المسلمين. الله أعلم. بيسأل سائل، والسؤال ده دايما ما اعرفش بيتكرر تاني، لكم مش مقتنعين بالاجابه ولا ايه، يقول يعني ان المدير العام لما يكون مدير او ناظر او واحد له منصب في مدرسه مثلا او اي عمل من الاعمال، ساعات يصرح للموظف عنده ظروف كده فيقول له: خد ساعتين خد ثلاثه، يقول له: انا هغيب بكره مثلا عشان عنده ظروف، لا يقول له غيب والكلام ده هو. فيقول يعني المرتب اللي هو انا سأخذه هل يعني فيه حرام ام لا؟ انا قلت قبل ذلك ولا ازال اقول ان المدير او اي رجل رأس في مكان ما فهو يمثل رئيس الجمهورية في مكانه، لان هو بقانون الدولة معه توكيل رسمي ان يتصرف، ولذلك ممكن يعمل حوافز، ممكن يعمل خصومات، ممكن يعمل رفض، ممكن يعمل فصل، ممكن يعمل نقل، مش كده؟ كل هذا بيده في امكانه. فاحيانا الرأس ده ينظر الى مصلحة العمل. احنا عندنا بطالة مقنعة، تجد مثلا المكان فيه 20 موظف والموظف واحد بس يقوم بالشغل والباقيين وشايين كراسي عشان حتى يقولوا عليها لحد ما يروح، تخبرك. فنأتي مثلا على مدرسة المدارس، الناظر بيحتاج لمدرسين عشان يدخلوا حصص اضافية، او ان في واحد غاب فيحب يدخل مدرس مكانه، تخبرك. ولا سيما بعد فساد المدرسين والدروس الخصوصية والكلام ما عادش حد بيشرح. النهاردة جاء مدير مدرسة فرأى كده ان هو اذا يعني قدم السبت يلاقي الحد، فمثلا لو قال يا فلان انا عايزك تيجي تدي للاولاد في الحصة الفلانية، وهو دايما مزنق عليه، واخبرك، ممكن ما يطوعوش، ممكن ما يشتغلش كويس، ممكن ما يشرحش. فهو علم من خلال المسألة ان هو اذا تجاوز، لا سيما ليس في هذا تقصير في العمل ولا العمل محتاج هذا الانسان، فرأيت انا ان انا ابسط له العذر في المسألة دي، نظير ان انا بهذا يعني اامره فيقوم بالعمل على اتم وجه، هذا لمصلحة العمل بلا شك، واخبرك. فاذا المدير كان متفهم للمسألة دي، او زي ما بيحصل مثلا في المدارس المدرسين مش كلهم بيجوا في غزة الصيف، فيقسموها بينهم وبين بعض، والناظر عارف ومدير التربية ووزير التربية التعليم عارف، بس وعدي الحكومة يقول لك ايه اسرق وانا مش شايفك، بس لو مسكتك مش هرحمك، واخبرك. فهو الشغل ماشي كده، يقول لك ايه انا مش هاخد بالي منك اهو، بس انت حر يعني ايه كيف ظروف، لكن اذا اكتشفت انا عندي قانون ما اقدرش ايه ما اقدرش اخلف، والمسألة ماشية كده، تخذلك. فكله عارف القصة دي، اجزم يعني بما اعلمه ان الكل عارف القصة دي. فايه معنى بقى ان احنا بقى نتحكم وليه؟ يقول لك لا والله اصل العقد ومش عارف ايه والوظيفة، لما انت مضيت على السنة مضيت وضيت على انك انت وقتك موقوف من كذا لكذا. ايوه يا اخي انا ما مانع، لكن انا قاعد والمدير عارف ان انا قاعد وعندي مثلا ظرف معين، وساجود عملي اذا طلب شيء مني لصالح العمل، واخذلك بمقتضى ان انا مستريح هو مريحني والكلام ده، ساجود عملي على اكمل وجه. فانا ارى ان المسألة دي ترجع الى المدير او ترجع الى الرأس في هذا المكان. اذا كان الرجل لا علاقة يعني مفيش العمل لا يحتاجه الان، والرجل فعلا عنده ظرف، لا مانع من التسامح في هذا الامر، والله اعلم. يسأل سائل عن حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال في بعض الروايات فقضوا، فما معنى القضاء؟ وهل معناه أن ما فاتني من ركعتي الأولى والأخيرة؟ هذا خلاف بين الجماهير العلماء وبين الأحناف. الأحناف يقولون إذا أدرك الرجل الركعتين مثلا الأخيرتين أو الركعة الأخيرة من الصلاة، فهل هذا أول صلاته أم آخر صلاته؟ الأحناف يقولون هو أول صلاة، والجماهير يقولون هو آخر صلاة. عفوا، الأحناف يقولون إن ما أدركه هو آخر صلاة، والجماهير يعكسون يقولون إن ما أدركه هو أول صلاته ولو كان آخر صلاة الإمام. وقالوا إن هذه اللفظة فقد التي رواها ابن عيينة، قالوا إن القضاء معناه الإتمام، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي إذا قضيت إذا تمت الإيه الصلاة، مش معنى القضاء هو القضاء الإيه الاصطلاحي عند الفقهاء إن هو يكمل ما فاته، لا، ده القصد به القضاء هنا هو الإتمام، يعني الروايتان تعودان إلى معنى واحد. ويسأل عن الأذان في أذن المولود، هل هو مشروع؟ وحديثه ضعيف ام صحيح؟ الاذان في اذن المولود حديثه ضعيف، تفرد به عاصم ابن عبي الله وصححه الامام الترمذي ولم يوافقه العلماء على هذا التصحيح. وبرضه حديث الاقامه في اذن المولود موضوع رواه ابن السني، من اذن من اقام في اذن المولود لم تضره ام الصبيان، وهذا الحديث موضوع. إذا الأذان منكر والإقامة موضوع بالنسبة للمولود، عشان حد يفكر أنا بقول الأذان منكر ولا حاجة، يطلع بقول لك هل هذا الحديث صحيح؟ التجار هم الفجار. نعم إلا من بر وصبر. إلا هذا زيادة مهمة. إلا من بر وصبر. هل يجوز التربح من بيع المصاحف والشرائط الدينية؟ نعم. واللي بيبيع المصحف مش بيبيع المصحف ولا بيبيع كلام الله، إنما هو يبيع الورق ويبيع الأحبار ويبيع الجلدة. وطبعا السلف كانوا مختلفين في المسألة دي، حتى قال إبراهيم النخعي: وددت لو أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف. لكن المستقر أن بيع المصاحف جائز، كذلك بيع كتب العلم، وليس المقصود بيع ما فيها. سائل يقول: أمي لا تصلي، المهم يعني ما تصليش مسافر الحجاب، تقول أنا هل ممكن أضربها؟ أضربها يعني على الصلاة؟ فإحنا بنقول: لا طبعا لا يجوز لك أن تضرب أمك، إذ لا ولاية لك عليها، لكن ليس لك إلا النصح أن تنصحها، أن تنصحها. يقول: كيف كان يتزوج أبناء آدم عليه السلام بعضهم ببعض؟ زي ما أنت تتجوز الزواج يعني واحد يتجوز يخطب، وهذا كان شرعا لهم. وهو طبعا جاب بعد كده سؤال ان برضو ازاي سليمان عليه السلام كان بيخلي الجن يعملوا له تماثيل. ايوه التماثيل محرمه عندنا، لكن كانت عند سليمان عليه السلام كانت حلالة، كما ان في شريعه ادم عليه السلام كان الولد يتجوز اخته واخبرت، ثم حرم ذلك عندنا بعد ذلك. هذه شرائع، هذه شرائع. اذا ثبت ان شرع من قبلنا كان فيه شيء حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يقال كيف كان حلالا عندهم، لأن هذا شرع أنزله الله عز وجل وأمر الناس أن يتعبدوا. بيذكر يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حواء كانت الأولاد كانوا بيموتوا يعني، فجاء الشيطان وقال سميه عبد الحارث، سميه عبد الحارث، والحارث هو الشيطان يعني، فيقول هو حديث صحيح أم لا؟ فنقول لا، هذا الحديث موضوع. قصة الحديث اللي فيه ان حواء كان ولادها بيموتوا، ف يعني امر الشيطان او سول لها ان تسمي هذا الاسم. هذا الحديث موضوع، وكل اسف طبعا يعني العوام اخذوا نفس القصة دي. يعني اذا مثل واحد كان بيموت له عياله على طول يوم يسميه باسم قبيح جدا، ظنا منه ان ملك الموت هيقرف منه، ها، ومن اسمه يقول مثلا البلد، يقول هو ده اسمه ده حتى يموت، ده اقترف الموت مثلا، ويسيبه والولد يعيش. يا اخي سبحان الله، ويقول لك اشوف الاسم بتاعه واخبرك، فيتم اسماء قبيحة جدا بدعوة انه يعيش واخبرك. والمتوسط منهم او اللي عنده كده يسميش حات او شحت، يقول لك يا رب شحت، يعني شحتنا الولد ده واخبرك، العيال بيموت على طول، شحتنا اي ولد ولا اثنين ولا بتاع. فبرضو اذا ايه ربنا يرزق يسميها شحاتة، يسميه شحت برضو عشان الثلاثة. يقول برضو ان في واحد يعني سرق مالا حوالي 700 جنيه كده من واحد، المهم يعني هو ايه يعني لا يستطيع ان يسدد هذا الدين، فماذا يفعل؟ يعني هل ممكن يتصدق به ولا؟ بنقول لا، لابد ان يرجع المال الى صاحبه. وبعدين انت تعلم الرجل الذي سرقت منه انك سرقت منه، وانك انت بتطلب مهلة في سداد الدين، وانك انت تبلغ اللي وراك ان انت عليك دين، هذا ارحم من ان تعذب به. يعني بعض الناس يقول لك بقى انا اضح نفسي في الدنيا واروح اقول له انا سرقت منك وربنا سترني والكلام ده، هو لا، احملوا يا فلان انت ليك عندي 700 جنيه، واخبرك، او ليك عندي المبلغ الفلان، حتى لو قلت انا سرقت منك المبلغ وتبت الى الله، تبت الى الله وسول لي الشيطان في المدة الفلانية اخذ منك مالا، وتبت الى الله واريد ان ارجع هذا المال اليه، فانت امهلني واعطيني مهلة ان انا اسدد، واخبرك، هذا ارحم الف مرة من ان تعذب به. هنا في بعض الناس يقول لك مثلا انا اخذت مال من انسان وعندي القدرة ان انا ارجعه، بس لا استطيع ان انا اقول له انا سرقت منك، فاحنا بنقول خلاص ضاع المال ده في مظروف، وخلي في واحد واسطة يقول يا فلان ان في رجل قابلني في الطريق وقال ان هذا المبلغ يخص فلان الفلاني، كان له عندي مبلغ من المال، ويضروا يقول اسمك وخلاص كده، هذه طريقة يصل ايه المال الى صاحبه وخلاص بدون ما تفقده. بيسأل يعني سائل عن مسألة العلاج بالجن والتي يعني كثرت في هذه الأيام. فإحنا بنقول حقيقة إن المس صحيح وأنه ثابت أن الجان يمس الإنسان، ولكن الطريقة التي يعالج الناس بها الآن طريقة كلها مخالفات. من أواخر ما يعني اطلعت عليه أن رجلا كان يعالج امرأة فتاة يعني، واشترط على أهلها أن يخلو بها، وده مش دأب واحد، هذا كثير من الذين يعالجون أنه بيقتلي بالنساء. إذا راحوا له واحد براجل يعني يقول معلش الجدول مزحوم وفاهم مش فاضي، راحوا له واحد يقول لا الجدول تمام التمام وهدوه، واخبرك وابتدي بقى يعالج النساء، وعنده نهم شديد في معالجة النساء اللي عندهم مس الكلام ده مع إعراضه أو قلة يعني إقباله على معالجة الرجال. كل هذا معروف، معروف الخلوة من إنسانة لما تكون ممسوسة بتكون كالمستسلمة بين يدي المعالج، بيدخل الشيطان بقى في المسألة دي وممكن تترمي عليه وممكن تكلمه كلام قذر جدا يعني، ما كلام ما يقال يعني، واخد بالك. ومن الاواخر دي قال لهم لا انا اعالجها لوحدي لان الجن مش موافق على العملية دي. خلاص بدأ يعالجها لوحده، فامرها ان تكشف عن فخذها ويكتب بالايد الزعفران على فخذها، واخد بالك. وبعدين بعد ما الزهراني يقوم مسح الايه الزعفران وبتاع، فضت القصه كده لحد ما البنت وقعت في غرامه، وبتتصل بقى بتسال انا بحبه وما تعلق بيه ومش هقدر اسيبه والكلام ده، قال ايه اللي حصل ايه اللي حصل كذا كذا 1 2 3 4 5 كده، والراجل ده شغال بالنظام ده على طول. لا مين بقى اللي ممكن ياخد ابنته ولا ياخد عرضه عشان يوديه الواحد ويختلي بها بتاعه العلاج؟ علاج ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهذا فيما يتعلق بالأدوية الظاهرة، ويشمل هذا الحديث في مفهومي مثل هذه الحالة. يختلي رجل بامرأة وتكشف عن عورتها، ده حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بالذات مع هذه الأنماط. ممكن المرأة تكشف عن عورتها إذا كان المسألة بتتعرض فيها لطبيب، لطبيب مش لإنسان دجال، حتى لو كان بلحية، حتى لو كان برجل داعية، حتى لو كان كل الكلام ده مرفوض. ينبغي أن يغلق هذا الباب إغلاقا صحيحا وإغلاقا حاسما. سألت العلاج بالجن، أنا لا يعني أعلم أحدا يعني ذي بال أذكيه وأقول إن هذا الإنسان يصلح أن يعالج. والاحتجاج بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يعني بيعالج بالجن، ما كانش شيخ الإسلام بيعالج بالجن ولا حاجة، هي مرة واحدة التي نعلمها أن شيخ الإسلام يعني أرسل الإمام أحمد عفوا أرسل، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان له مع الجن وقفات لكن لم يكن يعالج. والذي اطلعت عليه أن كان شيخ الإسلام يفعل هذا بعد 60 من عمره، بعد 60 من عمري يعني تكلم عالج في المسائل دي حالة وحالتين، فبعد ما صار شيخ الإسلام، بعد ما صار ابن تيمية. ويأتي آخر يقول لك أنا بعالج بجن مسلم، إيش عرفك إنه مسلم؟ يقول ما هو معايا وبيقرأ قرآن وبيقول لي أنا مسلم وموحد بالله والكلام ده، هو ما أسفر الكافرين يقولون هذا الكلام. يعني أنت خدت شهادته على نفسه بالإسلام وإنه ملتزم، بل يعني من حوالي كام يوم كده واحد بيتصل بيقول لي انا معايا جن شيخ. قلت له يعني شيخ؟ قال لي شيخ كبير زي مشايخ مشايخ المسلمين كده. قلت له عرفت ان شيخ؟ قال هو لما يقول لك انا شيخ يبقى شيخ انت لا تراه، وقد يكون من اكثر الكافرين وبيستدرجك عشان ياخدك بره الدايره خالص، يقول لك انا مسلم وانا كذا وانا كذا. هو انت متخيل انه هو يقرأ لك من الانجيل عشان تيجي تقول ده عمال يقرأ لي من القرآن وحافظ ايات وحافظ الكلام ده؟ لا يا اخوانا، هذه مسألة متاهة واسعة. اللسان الذي يبتلى بهذا فليعتمد على الله عز وجل، وليرقي نفسه، وليدرب اهله انفسهم على ان يرقوه، فهذا افضل، وهذا يعني ابعد عن الفوضى التي يعني اسمع بها كل يوم. سلت الجن دي زادت جدا وانتشرت، نسأل الله العافية. والان يعني بعض الناس كل ما يصاب باكتئاب نفسي يقول ان جن راكب، انا لا انسى ان في طالب في الثانويه العامه من عده سنوات جالي في الجمعيه الشرعيه وقال ان انا مبتلى بالجن وبتاع ما اعرفش اذاكر والحكايه وابوه برضه جالي وقال لي عمل يكسر في الايه كوبايه. اذا ذكرت ربي يفر يبقى معنى انه يجي يركب ويزد رجليه يبقى الرجل ده بيشوف ربه ابدا. ما خطر ذلك ان يذكر ربه حتى الشيطان يجي يقعد ايه ويسكن ده تمليك. ما فيهاش الكلام ده. الشيطان اضعف ما يكون. انت تغلبه دايما في اول جولة. بس شرط انك تكون مع يعني يكون مع السلاح. سلاحك وذكر الله تبارك وتعالى. كما في حديث ابي مالك الاشعري. الذي هو ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. من الخمس كلمات قال وامركم بذكر الله. وان مثل ذلك اي مثل من يذكر الله عز وجل كمثل رجل طلبه العدو اتضاعا في اثره فدخل جنة حصينة فاحترز بها كذلك لا يحرج المرء نفسه من الشيطان الا بذكر الله. يسأل السائل يقول دعي بعض الاخوة دعا بعض الاخوة صديقا بالطعام ثم فوجى بالاخ بعد الانتهاء يقول مداعبا اخبر عندكم الصائمون اكل طعامكم الاغراض وصلت عليكم ليس الا جبريل بعد الشاي يعني. قال فانكرت عليه فهل انا محق؟ طبعا هذا الذي قال هذه العبارة يستغفر الله عز وجل فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء. استهزاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا من ذلك. وبعدين يدخل جبريل عليه السلام في المسألة بالبساطة دي هذه كبيرة جدا واخشى عليه ان يكون يعني وقع له امر شديد باستهزاء الله وملائكته ورسوله هذا من اكبر الكذب. يعني هذا الذي ارتكب يعني هذه المسألة يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الامر. ويسأل سائل عن حديث عن صحة حديث لا صلاة لمسلم. هذا الحديث رواه ابو داود وهو منكر لا يصح. يقول هل هذا حديث وان كان حديثا كما مصدر ودرجته ان يعني لاعبه لاعب ولدة سبعا واجله سبعا وصاحبه سبعا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يروى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. حديث رأيت ربي في احسن صورة حديث خصام الملأ الأعلى صحيح. فقد صنف ابن رجب الحنبلي كتابا في شرحه سماه الخيار الاولى بشرح حديث اختصام الملأ الأعلى. ويسأل عن درجة الحديث الدال على خير كفاعله صحيح ايضا. ويسأل سائل عن درجة حديث كيف أنتم إذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم قالوا أو كيف من ذلك رسول الله الحديث المشهور قال وأشد من ذلك يكون. وقبلت هذا حديث موضوع. بيقول يا بعض إخواننا يقول هل يجوز أن أتزوج من امرأة ليست ذات دين إذا لم أستطع العثور على ذات الدين؟ ذات الدين موجود. ذات الدين موجود. فأنا لا أنصحك أنك أنت تصوم وتفطر على بصر. يعني تيجي تكون في الآخر هذه حياة. هذه حياة بعض الناس بيتعجل وفاكر النساء كلهم زي بعض. لا النساء مش زي بعض. المرأة السيئة تفقدك الدنيا والآخرة. المرأة السيئة. ويعرف كلامي هذا من ابتلي بها. يعرف صدق كلامي من ابتلي بها. المرأة السيئة أنت لا تستطيع أن تعبد ربك أبدا وهي موجودة معك أبدا. وفي الدنيا ما أنت مش عارف تعمل لها حاجة. كل ما بتجيب حاجة وتجتهد تقلل لك الحاجة وتصغرها. طلع في الآخر أنت ما عملتش حاجة. جاي فرحان أنك جايب لي ثلاجة. ثلاجة فيه الناس عندهم ديب بريزر وعندهم مش عارف عندهم مكيفات وعندهم مش عارف أنت الثلاجة لسه بالدوار اذا جاب لها حاجه مش ممكن تشكر ابدا. واخد بالك بحيث الواحد بيصعب عليه نفسه يقعد يعيط لوحده كده ليه مش قادر يعمل حاجه. ده اقصى ما في امكانه ان هو يعمله ومع ذلك في الشكر ابدا. واخد بالك يعني الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي اختار لك لا سيما ان يعني سبحان الله يعني شوف كاتب سؤال ثاني بيقول ايه لماذا لا يتبع الناس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل لانه لا يعجبهم او لان لديهم شك في هذا الكلام؟ فانا بقول لك اهو انت بتقول لماذا لا يتبع الناس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، انا اقول لك الرسول اختار لك. قال تنكح النساء لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهو اختار لك، فانت بتقول لماذا لا يتبع الناس كلام الرسول، فانا قلت لك اهو عشان انت ايه تكون اول متبع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى الحديث ان الناس يختارون على هذه الاسس، يختارون على هذه الاسس، يعني من الناس من ينكح المرأة لمالها، ومنهم من ينكحها لجمالها، ومنهم من ينكحها لحسبها، ومنهم من ينكحها لدينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنكب الثلاثة الاول، وامرك ان تبحث عن ذات الدين. وشوف سبحان الله اللفظ ظفر، تعرف الظفر؟ ها؟ كلمة ظفر يعني بعد ما خلاص هيئة، يعني انت عارف في المعركة يقول لك فلان ظفر، الظافر، الظفر يعني حصلت ملاحاة وحصلت خصومات وجاب النصر ده يعني من بين فكي اسد، يعني المسألة ما جاتش كده ببساطة. تظفر بذات الدين تربت يداك من الظفر، وهو ايه يعني الانتصار بعد مجهود، واخبرك تظفر بذات الدين تربت يداك. وانما لم يحض النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الاول لان الناس بطبيعتهم يذهبون اليها، واخبرك يعني الواحد عايز يتجوز واحدة غنية، كتير من الناس عايزين المسألة دي، مش محتاج احد يبصره وقول له دور على واحدة غنية، لان هو تدور من غير ما تقول. وكذلك المرأة الجميلة او المرأة ذات الحسب. ولكن لما كان كثير من الناس يتنكب عن ذات الدين اذا فقدت واحدة من الصفات الاولى السابقة يعني، فانه قد يعرض عن الدين لاجلها. كم من الاخوات بيستكين العنوسة بسبب برضو ايه ان برضو الاخوة يدخلوا لها معاك ايه معايا دبلوم، يقول لا انا عايز عايز واحدة بكالوريوس. طب دي ذات دين وحافظة مثلا لكتاب الله او لبعض كتاب الله ومحبة للسنة ويعني باين على سمتها وبتاع، يقول لك اصل يا اخي مش عايز اتكل، مش عايز اتكل بعد ما اتجوز، انا عايز واحدة جميلة برضو كويسة وبتاع. طيب انتوا ايه الجمال اللي انتوا عايزينه؟ عايزين زي واحدة زي بتوع السينما كده، واخد بالك؟ لا يا اخي والله الجمال نسبي، وانت عارف المرأة لما تدخل عليك لابسة الحجاب مثلا، هو كما يعني في حديث يعني موضوع واخبرك، لكن انا اقول احتجاجا ان الشعر نصف الجمال، واخبرك الشعر نصف الجمال، يعني المرأة اذا رجلت شعرها وسرحت شعرها يعطي على وجهها من مسحة الجمال ما لا يكون ذلك بغيره يعني. فانت بقى لما تكون لك محجبة مثلا وبتاع، فانت تقول يا شوف مكلفظ ازاي وبتاع، لا انا عايز واحدة ايه انت مسمة وواحدة مش عارفين الكلام، وتروح تترك هذه المرأة الخيرة الدينة. طب مين ياخدها؟ مين ياخد اهل الفسق والفجور اللي هم بيدوروا على الواحدة المكشوف والكلام ده؟ فانت اتقي الله تبارك وتعالى. الامام احمد بن حنبل تزوج امرأة عوراء، ما كانش عايز يخطبها، كان عايز يخطب اختها، فاللي راح اتكلم قدام اختها العوراء. الامام احمد لما يعني شاف المسألة كده وعرف القصة وانه اتكلم امام العوراء ما رضاش يكثر بنفسه، وتزوج العوراء وترك اختها، فولدت له الامام عبد الله. فانت ما تدري، انت ما تدري الخير فين، ما تدري اين يكون الخير. انت عارف زي ايه؟ زي اراضي الخريجين كده. اراضي الخريجين تلاقي مثلا الواحد يجتهد انه ياخد 5 سدادين على وش المية ويكون قريبا من المية وبتاع، واحد غلبان كده ماليش وصفة ياخد في اخر الارض يعني المية بالكاد تصل الى هناك. فاذا يعني رزقك الله عز وجل الفرصة انك انت تنظر الى صاحب الاذنة اللي على وش المية والرجل اللي هناك، تلاقي اللي هناك اكثر درجة، برغم ان الماء قليل والامكانات قليلة، لكن بارك الله عز وجل له. فانا عايز اقول لك انت وانت بتختار الارض لا تنظر فقط الى الجمال، فان انظر الازهار ينبت في الدمن. ساعات انت ماشي على مستنقع كده ومتسدد مناخيرك، تلاقي زهرة طالعة كده من المستنقع ده بنفسجي او مثلا بامبا او جميلة اوي، احتيالك انك انت تقوم داخل واضفها وجاهز، واخد بالك؟ هي بتتغذى على ايه الوردة دي؟ مش عارف استنقعها على القاذورات والكلام ده، ومع ذلك شوف النضاره وشوف الجمال بتاعها، فانت لا تدري يا اخي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يبقى انت لا تترك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لك، لا لا تترك اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان في مفاضلة لابد يعني من المفاضلة فاختر ذات الدين. وش معنى ذلك انك تترك الجمال او تترك الحسب او لا، بس اجعل الدين هو الاصل وضم للدين اي صفة من صفات الاخرى. يعني ذات الدين جميلة احسن ذات الدين فقط، ذات الدين جميلة وغنية احسن ذات الدين جميلة فقط، وهكذا. اي نعم. يسأل سائل عن صحة هذا الحديث: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاد الله بها عزة، وما فتح عبد باب عطية ليصل بها المساكين والمحتاجين إلا فتح لها بكثرة، وما فتح عبد على في بابا مسألة يتكثر به إلا فتح الله عليه باب قلة. فهو الحديث صحيح، حديث أبي كبشة الأماري اللي هو إنما الدنيا لأربعة نفر، عند احمد وعند ابن ماجه زياده، او عند عفوا عند احمد الترمذي في زياده، في هذه الزياده: ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه، وما صبر عبد على مظلمه الا زاده الله بها عزه، وما فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فاقه. هو ده الحديث الصحيح، انما ما فتح عبد باب عطيه ليصل بها المساكين الا فتح الله عز وجل، فانا لا اعرفه في هذا الحديث. يقول يعني بعض الاخوه انني ذكرت في احد الاجابات عن مساله التوسل وقلت انها مساله فقهيه، فيقول يعني هل التوسل مسائل عقيدة ام لا؟ طبعا التوسل مسائل عقيدة، لكنني قصدت في هذا والله اعلم ان الكلام ممكن يكون له محمل، ممكن يكون له محمل، يعني قد انا اجيب اجابة لها محمل عندي، وكذلك فانا لا ادري يعني في ذلك الوقت ما هو محمله، لكن لعلي قصدت ان التوسل من باب حلال ام حرام يدخل تحت الاحكام الشرعية الخمسة، يعني هل التوسل حرام ام حلال، لعلي خصصت ذلك، لكن التوسل انما هو من مسائل عقيدة. هل قول الرجل عهد بيني وبين ربي ان افعل كذا هل هو يمين او نذر؟ هو على حسب ما قصصت، اذا انت قصصت النذر وعقدت النذر بهذا الكلام صار نذرا. نعم. نرجو توجيه النصيحة لأخ يترك زوجته بدون طعام أو شراب ولا نفقة، سوف تتصرف لنفسها لقضاء حوائجها ويترك العمل ولا يعمل بحجة أنه فردي. طلب العلم منه ما هو واجب علمي ومنه ما هو واجب كفاية. أما النفقة على الزوجة وإعفافها ويعني كسوتها فهذا واجب، واجب. احنا بننظر الى الاخ اللي هو المتهم يعني في هذا السؤال، اذا كان هو بيجي علشان يطلب بقى علم الحديث والاصطلاح وعلم الفقه واصول الفقه ومش عارف ايه الكلام ده، وبحجة المسألة دي بيجي في المسجد عشان يعني يسمع بقى العلم ويسافر ويصرف الفلوس بتاعت كل وقت المواصلات ويترك اهله بلا اكل ولا شرب كما في هذا السؤال، هذا لا يحل له، لا يجوز له، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. ده لفظ مسلم. ولفظ أبي داود وإسناده ضعيف: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فكلمة كفى بالمرء إثما يعني لا إثم أعظم من ذلك، لا إثم أعظم من ذلك. هو إذا كان يطلب العلم العيني أنه لا يعرف ربه تبارك وتعالى، لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يتطهر، هذا يجب عليه أن يسأل عنه. إنما ظني أنه بيطلب العلم العادي، العلم الكتابي يعني، إذا كان كذلك فلا يجوز له. لكن برضو أنا يعني لا أخل المقام من تنبيه إن قد المرأة تكون تقصد أكل معين وشرب معين ولبس معين، يعني مثلا هو على قد إمكاناته يجيب لها مثلا اكل، هي بقى عايزه تاكل زي جارتها، عايزه تاكل اللي في نفسها، الكلام ده. فشايفه ان الرجل اذا ما جابلهاش فاكهه بعد الاكل يبقى يعتبر الاكل خطير كانها ما اكلتش، اذا ما جابلهاش الاكل بطريقه معينه ما ينفعش. لا، احنا بنقول لا، اذا الرجل يعني على حسب امكاناته اطعم امراته بما يستطيع هو فقد تم الامر بالنسبه له. يقول سيد: ما حكم الدين في البنوك التي تتعامل بالمعاملات الاسلاميه؟ هو معنى نفس المعاملات الاسلاميه، وخبرت هذا اعتراف منه بان هو عنده معاملات اخرى غير الاسلاميه، هذا ابتداء. ثم ان هذه البدعه انما ظهرت لما علم الناس حكم الربا وبداوا يسحبوا اموالهم من البنوك الربويه علشان يضعوها في بنوك بترفع شعار الاسلام فقط. فلما الاهل البنوك وجدوا ان كثير من راس المال سيسحب كتبوا هذه العباره ليخدروا بها الناس، والناس مستعده، كثير من الناس عفوا يعني كثير من الناس مستعد للمساله، مستعد انه يستغفلوه، هو عارف انه يستغفلوه وهو مستعد للمساله دي، بس يقول لك حطها في رقبه تعالى واطلع تعالى. هو قالوا ان المعامله التسميه جائزه، خلاص انا اعمل لهم اياها، خلاص يبقى المعامله التسميه جائزه، واخد بالك؟ ويروح للبنك الربوي يقول له شوف انا عايز اكل حلال، يقول له هناكلك حلال ان شاء الله، وياخذ الفلوس ومحطتها في الخزنه، واخد بالك؟ لا معامله اسلاميه ولا يحزنون ولا يعرفوا حاجه عن الاسلام في ما يتعلق بالمال. البنوك يا اخوانا، عمل البنوك ليس الانتاج وليس عمل المشروعات وليس مضاربه، عمل البنوك حاجه واحده فقط لا غير، ان يجعل المال سلعه بس. عمل البنوك اقراض فقط، هو ده عمل البنوك. وانا لما اقول فقط ما يجيش واحد يقول لي طب البنوك بتعمل كذا وكذا، بنقول ان الكلام ده لا يشكل 5%، لكن 95% اقراض، 95% اقراض. واحد عنده 10,000 جنيه مش عارف يشغلهم يجيبهم البنك، واحد ثاني عايز 10,000 جنيه يجي للبنك اديني 10,000 جنيه، يقول له طيب ال 10,000 جنيه يقول بدي 13,000، وال 3,000 دول يقسمهم ما بين صاحب راس المال وما بين البنك، طبعا بيقسمهم قسمه تنظيزه لان بيديه 3% 5% 7% 8% وهو قايلها في البنك، واخد بالك؟ فعمله اذا قائم على الاقراض. بعض الناس يعني متصور ان الربا جاي من تثبيت الفايده، حتى ممكن يشغل فلوسه عند واحد تاجر، فالتاجر يقول له هديك زي البنك، يوم يجي يقول كده حرام، يقول ده بيثبت سعر الفايده وكده حرام. بنقول لا، تثبيت سعر الفايده ما فيهوش حاجه ابدا، الاشكال كله في العمليه البنكيه نفسها، العمليه البنكيه التي تجعل المال سلعه، تجعل المال سلعه. انما انت اشتركت مع واحد في تجاره وقسمت الارباح على حسب راس المال، الربع والثلاث ارباع الثلث والثلثين النص والنص الكلام ده، هذا كله ما فيهوش حاجه طالما ان اصل التجاره صحيح. فما فيش بنوك اسلاميه، الجماعه اللي بيتعاملوا معامله البنوك اللي رفع شعار المعاملات الاسلاميه، كل البنوك دي ربويه ولا يحل لمسلم ان يضع ماله فيها. بيبقى بقى البنوك زي بنك فيصل الاسلامي والمصرف الاسلامي الدولي. فاحنا بنقول او الذي اعتقده في هذه المساله ان اللائحه التي وضعت لائحه صحيحه، لكن على الواقع لا يطبقونه تطبيقا صحيحا. اللائحه الموضوعه على الورق لائحه صحيحه. فانا التحاكم حينئذ لا يكون الى اللائحه انما يكون الى الواقع. فمن اراد ان ياكل حلالا فليبتعد عن كل مسمى البنوك. هل يعني يقصر في صلاته ويجمع اذا زار اهله في بلده الاول؟ رجل يعني هو اذا كانت المساله كذلك، زي ما يكون مثلا طالب بيجي من بلده الى هنا مثلا، والمسافة مسافة قصر، يعني مثلا يجي من بورسعيد يجي من القاهرة يجي من اسكندرية، والمسافة مسافة قصر، ويستقر مثلا هنا حتى يطلب العلم يعني. فإذا رجع لزيارة أهله، إذا رجع لزيارة أهله بقى في بيته الأصلي، هل يكثر أم لا؟ فإحنا بنقول إن إقامته صارت هنا، صارت هنا، وفي هذه المسافة والمدة بيت أهله يعتبر هو بيت الإيه؟ السفر. واختلف، فيجوز له أن يقصر 4 أيام على قول جماهير أهل العلم، سواء ذهب إلى أهله أو سواء رجع إلى هنا إلى مكان دراسته. وما بعد 4 أيام فالذي ذهب إليه أهل جماهير يعني أهل العلم إن هو يتم. ومن كان له إقامتان فله 4 أيام ويتم في المكانين. وأنا بحج مع الشيخ الألباني حفظه الله في أول مرة فكان يتم وهو في مكة، فلما سألته عن ذلك قال لي إقامتان لأن بنته متزوجة في مكة، فيقول يعني أنا تأولت بيت ابنتي هو بيتي، فيقول يعني فأنا أتم الصلاة يعني هنا. والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.